حبيبي ازاي تبعد كل ده وقلبي عليك مشغول كده؟ حبيبي ازاي تبعد كل ده وقلبي عليك مشغول كده؟ طب قولي اعمل ايه في قلبي اللي انت ناسيه؟ طب قولي اعمل ايه في قلبي اللي انت ناسيه؟ في قلبي اللي انت ناسيه. وعلشان ماليش غيرك ومعرفش اعيش بعدي، واتمنى اكون جنبك دايما في حضن عينيك. علشان ماليش غيرك ومعرفش اعيش بعدي، واتمنى اكون جنبك دايما في حضن عينيك. يا احلى حاجه ليا يا روحي قلبي وعناي، يا احلى حاجه ليا عليا، ده شوقي وكل ما ليا عن قلبي انت ليه. احلى حاجة ليا وعليا، يا احلى حاجة قلبي وعليا، ده شوقي وكل ما ليا عن قلبي.